إذا جاء من التقدير والله خلقكم وعملكم صرف ما مصدرية، وإذا جعلنا التقدير والله خلقكم ومعمولكم صرف ما موصول، صرف ما موصول. طيب، وإذا جعلنا ما موصولة فلا بد منها يعود على ما، وهو في الآية إيش؟ محذوف، يعني وما تعملونه. واللازم واحد على الاحتمالين، فإذا قلنا أن المعنى الله خلقكم وعملكم فإن خالق العمل خالق للمعمول، وإذا جعلنا المعنى والله خلقكم ومعمولكم فإنه إذا كان الله تعالى قد خلق المعمول وهم الذين باشروا عمله دل ذلك على خلق العمل وخلق العامل أيضا. وعلى كل تقدير ففي الآية إقامة الحجة على أن هذه الأصنام لا تصلح أن تكون معبودة لأنها معمولة، خلقكم وما تعملون. قالوا ما مصدر وقيل موصوفة موصولة وقيل موصولة موصوفة. ايش معنى موصوفة؟ الموصوفة هي التي عبر عنها بالنكرة في الموصوفة، يعني خلقكم وصنما تعملونه أو أصناما تعملونها، ولا نقول والذي تعملون بل نقول وأصناما تعملونها. وأفاد المؤلف الآن أن لما ثلاثة معاني: أن تكون مصدرية وموصولة وموصوفة، وهذه ثلاثة من عشر، لأن ما لها عشرة معاني. من يحفظ البيت المنشور في هذا؟ يقول حامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشيء ستفهم شرط الوصف تعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. أنشدها لنا كيف؟ من ينشدها ممن لم يحفظها من قبل؟ نعم نعيد ثالثا: محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشر ستفهم شرط الوحد فأعجب لمكرها بكف ونفل زيد تعظيم مصدر. أنت حافظ كل المدر؟ لا، ليس لك فخر. محاسن ولا محامل؟ محامل عشر. نعم. فحافظ. نعم. ستفهم. بس. إيه. أنا خذ ما جاء به. جاء. نعم. ستفهم. نعم. لا زيدة ما هي هو زيدة تعظيم مصدر. زيدة تعظيم مصدر كذا. من من تعني شيخ وما مصدر وقيل موصولة وقيل موصوفة كيف؟ مين عندكم؟ لا موجود. طيب ستفهم الاستفهامية. نعم مثل ما هذا شرط الشرطية، وما تفعل من خير يعلمه الله. الوصل موصولة، فأعجب التعجبية مثل ما أحسن هذا، لنكرها النكرة الموصوف. نعم أو النكرة الواصفة، تقول مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك، وتقول عرفته نوعا ما، نوعا ما يعني نوعا قليلا، فهناك رواق. إذن فهذه المثلة بكاف كافة، مثل إنما الله إله واحد، فهنا كفت معنى العبد. ونفي نافية، ما حضر غيبه، ونفي زيدة زائدة، إذن وإذا ما، إذا ما غضبهم يقولون. طيب ويا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، أخذت أيهم؟ أخذت هذه الفائدة؟ طيب إيش؟ قيل تعظيم مصدره، يعني أنها تأتي للتعظيم، وهذه غير التعجب، هذه غير التعجب. مثل أن تقول مررت بماء مذهل، أي بعظيم مذهل. وربما نقول أيضا إن التعجبية فيها نوع من التعظيم، لأنها تدل على التعظيم والتعجب. مصدر المصدرية، ومنهم هذه الآية والله خلقكم وما تعملون، فهذه محام الماء عشر. وينبغي لطالب النحو أن مثل هذه الأبيات يحفظها، لأنه تحصل له معاني، مثل ما قال الناظم في جملة التي تحتاج إلى الفاء إذا وقعت جواب الشرط، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلم وبالتنفيذ. هو غالبا يكون تعجبية، يكون فيها نوع من التعظيم. اني سقيم من الهتكم، اي مريض من عبادتكم اياها، هي المعنى البعيد. يمكن يكون هذا، لكن مو بالضبط. لانه هو هل هو سقيم من عبادتهم مرض؟ لا، المعنى البعيد مو معنى القريب. نعم هذا المعنى البعيد مو معنى القريب. لا، المعنى القريب أنه سقيم الآن، هذا القريب، ويقرب أنه نظرة منه، وأنه أراد أن يتعذر عن الذهاب معه. إذا كان كانت تصبح معنى تولوا عن المدبرين، عندما قال مني سقيم تولوا عن المدبرين، إن كان هذا ما يتحمل أن يذهب معه، فجعلوا سقمه عذرا له. إذا كان كذا، كان إيش الدليل على لو على الأصنام، لأن مكان وحده وخاطب الأصنام إنهم ذهبوا عن كلهم؟ ما هو كلهم ذهبوا عنه، فيه ناس الحراس ما يمكن يضعون هذه الأصنام بدون جنود، لا بد أن لديها حراس يعظمونها ويحسونها. نعم النفس ألا هذا اللي قال يعني ان يستقيم معناه انه مريض من العبادة. ما في والله.

لأن الله تعالى قال في القرآن يا نار، وهذا النداء يكون موجها للمقصود بالنداء، ولهذا يسميها النحو نكرة مقصودة، فالمراد تلك النار التي خطبت فقط، فصارت النار التي خطبت قد ذهبت الآن. وأما الزعم بأن جميع النيران في جميع أقطار الدنيا صارت بردا فهذا لا شك أنه مخالف لظاهر القرآن وليس له أي فائدة. طيب، قال الله تعالى فأرادوا به كيدا بإلقائه في النار لتهلكه فجعلناهم الأسفلين المقهورين فخرج من النار سالما. أرادوا به كيدا، الكيد في الأصل التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يدري، التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يدري، وهو والمكر والخداع بمعنى واحد أو بمعنى متقارب، لكنها كلها تدور على أن الإنسان يوقع بخصمه من حيث لا يشعر. هذا في الأصل. قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ولكنهم هم أرادوا بذلك إهلاكا، أرادوا بذلك إهلاكا لإبراهيم. ويحتمل أنهم لما بنوا هذا البناء والنار في وسطه، يحتمل أن الإنسان إذا رآه يظن أن ذلك قصر فيقدم على أن يستسلم للإلقاء، لأنه لو علم أن ما في جوفه نار لكان يهرب أو يدافع. يكون هذا معنى الكيد، هذا معنى الكيد، أي أنهم لم يشقوا الأرض كما فعل أصحاب الأخدود ويضعوا فيها الحطب ويخدوه، ولكن بنوا بنيانا من رآه من خارج ظن أنه منزل سكن، ولكنه في الواقع حسب صنعهم نار تتعدد. أقول يمكن أن يقال إن هذا هو المراد بقوله كيدا، لأن الكيد كما أسلفناه هو الإيصال أو التوصل إلى الوقاع بالخصم من حيث الأشهر، ولكن الله تعالى جعلهم الأسفلين، وذلك بعدم نيل مرادهم وخروج إبراهيم سالما، فكان العلو له عليهم من وجهين. الوجه الأول أنه سلم مما أرادوا من إهلاكه، الوجه الثاني أن الله عز وجل أكرمه بأمر لم يكن معهودا عند البشر. ما هو؟ سلامته من النار التي ظنوا أنها ستحرقه، فصاروا أسفلين من هذا الوجهين. الوجه الأول أخ ما هو؟ سلامة من النار التي أرادوا أن تهلكه. والثاني صح، أن الله أكرمه بأن لم يكن معهودا، وهذا بلا شك يجب أن يكون عاليا عليه، بل عاليا علوا بالغا، لأنه قال الأسفلين، والأسفلين هذه اسم تفضيل أي البالغ في الأسفل أو في السفل غايته. نعم، فجعلناهم الأسفلين. وهنا نسأل عن إعراب فجعلناهم الأسفلين وخالد أمن ولها مثل الأول، وهذه جعلنا من أفعال القلوب ولا إيه؟ هل هي من أفعال القلوب ولا من أفعال التصوير؟ نعم، هل تأتي جعل من أفعال القلوب؟ مثاله جعل من أفعال القلوب هداية الله،